صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في مبحث جديد، هل الأمر بالشيء يقتضي أنه عن بده أو لا يقتضي؟ بس قبل ما ندخل في المبحث لا بد وأن نستذكر مصطلحين قبل ما ندخل في المبحث. المصطلح الأول هذا ضد، يعني شنو المقصود ضد؟ احنا بالمنطق قارين قد ضد، وفي المنطق كلمة الضد ما تشمل النقيض، بس اين مقصود من الضد؟ المعنى الذي يشمل النقيض. بالمنطق احنا قارين الضد شنو؟ الامر الوجودي. اما اين انا مقصود من الضد؟ امر وجودي او امر عقلي ما يأثر. فالصلاة مثلا ضدها شنو؟ ضد الوجودي. ياهو الوجودي الاكل مثلا، مو الازالة، الاكل او النوم او الازالة، هذا ضد وجودي. ضدها العدم ياهو ترك الصلاة، عدم الصلاة هذا ضد عدمي. الضد العدمي يسمونه ضد عام، والضد الوجودي شو يسمونه؟ ضد خاص. من اول ابين اكرر من اول، لاحظني في مسألة الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده ولا؟ قلت اول ابين مصطلحين او بعدين ندخل في المطلب. المصطلح الاول ان شنو المقصود من كلمة الضد، لان بالمنطق المقصود من كلمة الضد شنو؟ الامر الوجودي. اما بالاصول المقصود من كلمة الضد الامر الوجودي او الامر العدمي. فالصلاة مثلا ضد الوجودي ماذا؟ الوجودي اكل، نوم، درس، مطالعة، إزالة وغير ذلك. وضد العدم ياهو ترك الصلاة، عدم الصلاة. فالضد العدمي ترك الصلاة يعبرون عن الأصوليون بالضد العوام، والضد الوجودي يعبرون عن ديما بالضد الخاص. فإذا قلت لك الضد الخاص للصلاة شنو؟ شو تقول؟ إزالة، أكل، نوم، مطالعة. وضد العام شنو؟ ترك الصلاة. هذا تامنا، هذا مصطلح الأول تامنا. مصطلح الثاني اقتضاء، شنو المقصود من عده؟ نحن نقول الأمر بالشيء هل يقتضي اقتضاء، شنو مقصودك من عده؟ يعني مقصودك الاقتضاء على نحو العينية، دلالة المطابقية، على نحو المطابقة، وعلى نحو الالتزام، على نحو التضمن. لان احنا قارين الدلالة على كم قسم؟ مطابقة او تضمن والتزام. فمقصودك من الاقتضاء هنا شنو؟ مقصودك الاقتضاء يعني على نحو المطابقة العينية، المعنى أقول شيء يصير. المعنى إذا أردنا نقول بالاقتضاء على نحو العين المعنى شيء يصير، يعني المعنى هيك شيء يصير. صلي معناه شنو معنى؟ لما نقول يقتضي، يقتضي النهي عن ترك الصلاة. صلي يعني معناه شنو؟ لا تترك الصلاة. عيني هاي معنى. يا مثل صلي معناه شنو؟ لا تأكل. طب ضد الخاص أول جزء مثال علما، لفظ العام الثاني مثال جزء علما، لفظ الخاص. فصلي يعني معناه لا تأكل، هاي العينية معناها. تجب الصلاة يعني معناه شنو؟ يحرم عليك الأكل المطالق، معنى العينية والمطابقة يعني الأمر بالشيء عين النهي عنه على الضيق. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الاقتضاء هو ماذا؟ على نحو التلازم. ما أدري الإخوان اللي هنا واقفين مجال هنا تقلوا مجال هنا أكل. احتمال الثاني أن يكون الاقتضاء على نحو الاستلزام، على نحو الاستلزام يعني شنو؟ شو يصير المعنى؟ يعني شو يصير المعنى؟ يعني أمر صليب عين لا تأكل أو لا تترك الصلاة كشنو؟ يستلزم أن المولى يحرم شنو؟ الأكل، النوم أو ترك الصلاة. فالأمر بالصلاة يستلزم النهي عن من؟ عن الضد، مو عين النهي عن الضد. هذا احتمال ثاني. احتمال الثالث أن يكون المقصود على نحو التضمن، على نحو التضمن يعني شنو؟ دلالة تضمنية يعني. يعني نقول صلي قرينا بالمعالم، يعني تجب الصلاة الوجوب من المركب بالمعالم قرينا، من طلب الفعل والمنع من من التف، منع يعني نهي عن التف. فراح يصير صلي معناه شنو؟ مركب النية، طلب الصلاة والنهي عن ما ترك الصلاة. فراح يصير النهي عن ترك الصلاة شنو؟ مدلول تضمني. فنقول الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة على يا نحو يقتضي على نحو التضمن. يعني شو على التضمن؟ يعني النهي عن ترك الصلاة جزء النية من مجلول تجب الصلاة، يعني تجب الصلاة مجلول مركب من جزئين، واحد طلب الصلاة واحد النهي عن من؟ عن ترك الصلاة. فالخلاصة ياهو مقصود الاحتمال، ياهو مقصود من الاقتضاء. لما نقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الاقتضاء شنو؟ فشنجاو نقول المراد من الاقتضاء ما يعود هذا الثلاثة، مو مقصود واحد بعينه. فالاقتضاء يراد منه ما يعم الاقتضاء على نحو العينية والاستلزام والتفضل. هذا المصطلح الثاني. أما شنو انتهى؟ فلحد الآن إيش بينت؟ لحد الآن إيش بينت؟ بينت مصطلحين. المصطلح الأول الذي بينته أنه الضد مقصود من عدة ما يعوض الضد الخاص والضد العام، يعني الفعل الوجودي والأمر العددي. الشيء الثاني الذي بينته أن مقصود من الاقتضاء ليس هو خصوص الاقتضاء على نحو العينية او التضمد او الالتزام، بل ما يعم هذه الثلاثة. هذا المصطلحين انتهى. الان راح ادخل في صلب الموضوع. كلامنا حتى اليوم وين يقع؟ اولا في الضد العام. اول في الضد العام، اذا خلصنا يقع في الضد الخاص. الضد العام يعني ايش يصير المعنى؟ اذا قال المولى صلي، هذا امر بالصلاة، هل يقتضي النهي عن ترك الصلاة يعني تحريم ترك الصلاة وما يقتضي؟ اذا هذا خلصناه ان شاء الله نروح علما لضد الخاص، نقول صلي هل يقتضي حرمة الاكل النوم المطالعة لا تضد الخاص، هل تضد العام؟ أن الأمر بالصلاة هل يقتضي النهي عن من؟ عن ترك الصلاة. فصلي هل يقتضي تحريم ترك الصلاة أو لا؟ الطالب أول ما يسمع هذا البحث بناء على أنه هذا من البديهيات وعفو بلا إشكال، شلون وبلا إشكال بعد إذا قال يصلي يعني حرام عليه ترك الصلاة من البديهيات، لكن أنا أقول لك بالعكس راح يصير من البديهيات عندك العكس. شلون؟ لأن لازم احتاجتك إذا أنا ما صليت يوم القيامة الله يعاقبني بعقابي، عقاب يقول قلت لك صلي وخالفته ولا هاي برد ماذا عطالنا عقاب ثاني، وأنت قلت بالأصول الامر بالشيء يقتضي ماذا؟ حرمة والنهي عن من؟ انا ضد العام، ضد العام اجي الترك يعني ماذا؟ يحرم عليك الترك، فالترك يحصل حرمة عني وعما تعصيته، فهما عصيت امر صلي تجب الصلاة وهما عصيت ماذا؟ نهي عن ترك الصلاة. شتكني فين انت خالفك اذا اقدر اعقبه. وهكذا كل تكليف وجوبي يلزم ماذا؟ ولا وجوبي تحريك مع السادسة وجوبي تنقل، كل تكليف وجوبي يلزم انه مخالف عليه عقاب. تلتزم انت شيء على صعب يعني واحد ان يلتزم بهذا، فانت التزم. انا المقصود ترى هذا لازم وهيك تقول بعد لما نقول الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عن تركه يعني ضد العام يعني الترك في حرام، حرام راح يصير يعني يوم القيامة عندي ابن عاقب علينا على مخالفة التكليف الثاني وهو الحرمة، هذا معناه بلي. يلا استشهدوا رأيك في الموضوع، أن أمر صلي يقتضي حرمة ترك الصلاة عن النهي عن الترك ولا نظرك شنو؟ بعضهم قال الامر بالشيء عين، كما احنا على اولا لما كنا ندرس انت بعد واحد بناءه لما يسمع عن بعض يقول امر صلي عين انه عن من؟ عن ترك الصلاة. هذا احتمال. قلت انا الحكي سهل الان ترى كله عن الضد العام يا اخوان، الضد الخاص ما الي حكي الان به، فلا تزيد ان الضد الخاص الساء ذهنك كله خليه يم الضد العام في لا تخفى. فقد واحد يقول الامر بالصلاة عين النهي عن ما؟ ان ترك الصلاة. هذا احتمال. احتمال الثاني ان شو تقول؟ نقول لا مو عين، هذا شنو؟ نقول الدلالة تضمنية، يعني الامر بالصلاة يضمن النهي عن ما؟ عن ترك الصلاة. احتمال الثاني يقول يستلزم الاحتمال الثالث والثاني شيء من الوجاهة لهما، شيء من الوجاهة، شيء من الوجاهة لهما، لكن الاحتمال الأول أصلا وجاهة مائلة. الاحتمال الأول شنو هو؟ أن أمر صلي عين شنو؟ إنه عن ترك الصلاة عين حرمة ترك الصلاة. ليش هذا أصلا وجاهة مائلة؟ ليش هذا وجاهة أصلا مائلة؟ لأنه إذا قلنا عينه يعني الوجوب مش راح يصير حرمة، والحرمة راح تصير وجوب. ملتفت شنو أقولني ولا أكرر؟ التفتوا جيدا. إذا قلنا وجوب الصلاة عين من؟ حرمة ترك الصلاة، يعني والوجوب شو راح يصير؟ عين الحرمة، والحرمة عين الوجوب. هذا عم واحد يمكن يلتزم به وجوب، يعني هو حرمة، حرمة عين الوجوب، شلون يصير؟ فلذلك هذا الاحتمال جدا على ظاهره، اذا ردنا ناخذ الظاهر جدا واهي ضعيف. الا اللهم ان واحد يوجهه بهالتوجيه، يوجه بتوجيهين. هذا التوجيه الاول. امين شو نقول؟ يعني انت لابد تقول، تقول يعني انا مقصودي هيجي لما اقول صلي عين حرمة ترك الصلاة، يعني عيني شو مقصودي؟ ما اريد ان اقول أن يعني الوجوب هو عين الحرمة. شنو مقصودك؟ شنو؟ يعني ايش عيد اقوله؟ انه لما المولى يقول لي صلي، هذا راح يقربني نحو من؟ يقربني نحو الصلاة. وبقدر ما يقربني نحو الصلاة راح يبعدني عن من؟ عن ترك الصلاة. فاذا المقصود من ان صلي عين يحرم ترك الصلاة، مقصود يعني عينه في مقام التأثير، يعني المولى اذا كان يقول لي لا تترك الصلاة او يقول لي صلي، في مقام التأثير. فاني اذا صدر الاثنين هاتف تأثيره ماذا؟ تأثير واحد، فوحدتهما باعتبار ماذا؟ التأثير. لأن إذا قال لي صلي راح يقربني نحو من؟ يقربني نحو من؟ نحو الصلاة. وقدر ما يقربني نحو الصلاة راح يبعدني عن من؟ عن ترك الصلاة. إذا كان يقول لي حرام عليك ترك الصلاة، هذا يقربني نحو من؟ ويبعدني عن من؟ هذا يبعدني عن ترك الصلاة، يقربني نحو من؟ أنا نفس الشيء. إذا صار يعني صلي، إذا صدر من أول بعد الكرة يقربني نحو من؟ نحو الصلاة. يبعدني عن من؟ يبعدني عن ترك الصلاة. إذا كان يقول لي لا تترك، ينهاني عن من؟ عن الترك. لا تترك الصلاة، هذا تأثير اسلام. اذا كان يقول لي لا تترك الصلاة تأثير اسلام، يبعدني عن ما؟ لا تترك الصلاة يبعدني عن ما؟ عن ترك الصلاة. يقربني عن ما؟ عن فعل الصلاة. شعيدا راح يشوف تأثيرا مثل تأثيرنا، مثل تأثير صلي. فاذا لما نقول عن صلي يعني وجوب الصلاة عين حرمة الترك، المقصود انهما عين في مقام التأثير، لا انه عين في مقام انه يعني وجوب نفس ماذا؟ التحريم. هذا البيان الاول. اذا كان مقصودك هذا البيان الاول يرد عليه انه بالتالي انت ما سويت ان حرمة لترك الصلاة، احنا نريد هذا البحث الأمر بالشيء هل يقتضي حرمة ضده؟ نريد نسوي للضد يعني للترك، نسوي له حرمة شرعية حتى يعاقب على مخالفته. انت في هالبيان بينت ان الوحدة المقصود وحدة في مقامين تأثير، لكن هذا ما راح يثبت في ماذا؟ ان اكو عندي حرمة علما لترك الصلاة، بحيث اذا ما صليت اعاقب بعقابين، عقاب ليش خالد تصلي، وعقاب ليش خالفت يحرم ترك الصلاة. هالبيان ما راح يثبت، هالبيان أصلا ما يثبت. أن تأثير صلينا مستأثير لا تترك الصلاة، لكن ما يثبت لأنه لما يكون يصلي هذا يقتضي أن ترك الصلاة فيه حرمة بحيث اعاقب عليها، هذا ما راح يثبت لي. واحنا هذا الرجل نثبته، التفتوا جيدا يا اخوان، فهذا البيان الاول باطل. قد واحد الاخر شي يقول تعالى عندي بيان جديد، انا اقول صلي عين حرمة ترك الصلاة بهذا البيان، مو يعني انهما عين في مقام التأثير كما البيان الاول كان يقول، لا انا ايش اقوله لما المولى يقول لي يحرم ترك الصلاة النهي عن ترك الصلاة النهي عن كل شيء طلب لنقيضه، فقبل هذا وما قبله النهي عن كل شيء طلب لنقيضه فقبل وما قبله. لما اقول لك لا تشرب الخمر نهي عن من؟ عن شرب الخمر، هذا طلب علما يعني قاعد يطلب بالتالي ماذا؟ نقيض شرب الخمر، نقيض شرب الخمر شنو هو؟ عدم الشرب، يعني اطلب منك عدم الشرب، ايش يصير بعد؟ النهي عن كل شيء طلب علما لنقيضه، فقبل هذا هو قبله. إذا فيه تشكك بهالمقدمة كما بعد شوية نجي نشكك هما فيها، إذا تريد تشكك فهذا البيان ما راح يصير، لكن تقريبا السلام في البداية نقول هذا واضح حلو. لا تشرب خمور يعني شنو؟ هذا طلب لنقيض الخمور، يعني أصلا من عدة أن تترك الشرب. وفي موردنا نجي المولى إذا قال لا تترك الصلاة على نهي عن من؟ عن ترك الصلاة، والنهي عن ترك الصلاة عن شيئين طلب بما علما لنقيضه. نقيض ترك الصلاة شنو هو؟ الصلاة يعني أطلب منك الصلاة، فراح يصير أطلب منك الصلاة نمس من؟ بالتالي تبع عفوا نافس لا تترك الصلاة. ما ادري التفتش ايش اقوله يا ولا هذا فرد بيان ماذا جميل لا باس به وان كان والله يعني لكنه هو لطيف في نفسه. تكرر من الاول احنا نريد نثبت على انه صلي يعني تجب الصلاه عين من ولا تترك الصلاه ليش باي بيان بهذا البيان أنه النهي عن كل شيء طلب لنقيضه تقبل هذا ولا فالنهي عن شرب الخمر طلب علما لترك شرب الخمر بل أقبل. فإن أقبلت هذا نجي ندور النهي عن ترك الصلاة هذا نهي عن شيء عن ترك، والنهي عن شيء وهو الترك قلنا طلب لنقيضه، نقيض الترك شنو هو؟ الصلاة يعني أطلب منك الصلاة، فراح يصير أطلب الصلاة بزمان. لا تترك الصلاة شو واحد عين الآخر راح يصير هو المطلوب. هذا البيان الثاني، هذا البيان الثاني يرد عليه أولا أن المقدمة اللي أنت بنيت عليها إحنا ما نسلمها. المقدمة اللي بنيت عليها شو هي؟ عن النهي عن شيء طلب العلم ونقيضه. يعني لما أقول لك لا تشرب الخمور هذا طلب علم، طلب علم لترك الشرب. احنا هذا نسلم شو نقول؟ هاي ما تشكك بيه؟ عجيب الأصولي يشككون في كل شيء، انا بعد يشكك بيه. نقول هيك النهي عن شرب الخمر مطلب لترك الشرب، زجر عن الشرب. قعدت زجرة، زجر يعني زجر الشاء، يعني هيك من هالقبيل. لما اقول انا تشرب الخمر كأنما قاعد اجر من ثوبه من تلابيبي ثوبه، اجر عن من؟ هاي زجر، الزجر هذا ازجر عن من؟ ما اقول اتفخر هيجي، زاجر عن الشرب. هو لما يريد يخلي ايده يشرب ازجر اجر. فالنهي عن شرب الخمر يعني زاجر عن الشرب، زجر. مو انه اطلب من عندك ان تترك شرب الخمر. انت راجع في وجدانك، في الوجدان هم ما تتشي، وجدان هم ما تتشي. لما نشرب واحد قاعد يشرب خمر تقول له شنو؟ لا تشرب، لا تتابع عن شنو؟ تفخر يعني تمحى، هذا الزجر يعني قاعد تزجر. هو الزجر مو انه طلب للترك، زجر عن الفعل، لا طلب للترك، زجر عن الفعل. لا تشرب الخمر زجر عن شرب الخمر، لا طلب للترك. المقدمة الأولى مو تامة. ولو سلمنا المقدمة الأولى، ولو سلمنا المقدمة الأولى، بيانك شو يصير؟ بيانك شو كرر بالله؟ بيانك كرر بالأول لو سمت المقدمة الأولى، بيانك شو كرر بالله؟ كرر. ها هيك قلت، قلت لا تشرب الخمور هذا نهي عن العصر، لا تترك الصلاة هذا نهي عن الترك، والنهي عن شيء طلب علما لنقيضه. نقيض ترك الصلاة شنو هو؟ الصلاة يعني شو في النتيجة؟ أطلب منك الصلاة، فلا تترك الصلاة يعني أطلب الصلاة. نقول بلي هذا صحيح، لكن هذا صحيح بمعنى ماذا؟ أنت هذا النزاع يصير بالتسمية. يعني شو النزاع بالتسمية؟ يعني راح يصير لا تترك الصلاة إلى اسم ثاني، اسم ثاني إلى اسم ثاني شنو هو؟ نصلي أو صلي أمات إلى اسم ثاني، شنو اسم ثاني؟ لا تترك الصلاة. هذا أنت قاعد تتنافع بمن بالألفاء، من قبيل أن أقول لك اتفضل أنت. مثل أنا قاعد أخاطبك، قاعد أخاطبك شنو؟ إلك انت وابن اخت خالتك اتفضلوا، انت وابن اخت ماذا؟ خالتك. فانت ويا ابن اخت خالتك يعني هو بعد انت بعد بعد نفس الشيء بعد. هذا برد واحد يريد تلميذ اسمي، لو فرضنا انه بعد ماذا؟ خالة الاخرى ما تعد وولد اخر بحيث نستوى هيك ولد اخر مثلث لا تشبه هذا المثال. طب خالة اتعد الاخرى وعدها ولد اخر لا افترض وعدها ولد خالة، هو خالته هو ما عدها ولد، وبعبارة اخرى يا بس امه ماذا موجودة وعدها وهو بس هو هذا الولد. طب انت وابن اخت خالتك تعالوا يعني هو انت بعد لا هذا انت راح يصير الى نفسي اي نعم ما تتشوف. انت قاعد تقول انه لا تترك الصلاة يعني هذا هكذا طلب الإنسان للنقيض. النقيض شنو هو؟ الطلاع أنا أطلب من نكسة. هذا راح يتم تحت التسمية في الألفاظ. إذا ما أخذنا هذا الريدة ونرد بالألفاظ خلي يصير الألفاظ خلي يصير نقول بنفع لنفع يغضي وهذا بيانك مو ثبت يعني لفظ آخر أكو. إذا لحد الآن اتضح عن الأمر بالشيء ما نقدر نقول عين النهي عن من؟ عن ضده العام. شيء يكون ماذا ناخذ بها مسلك بالمسلك الثاني الذي يشيده أنه لا تضمن أكل يعني الوجود مثل فعل البعار الشان يقول وجود مركب من طلب الفعل وياما ويالمان يعني النهي عن التار فراح يصير النهي عن التار جزء الوجود. هذا عن باطل. ليش باطل؟ ليش باطل هذا؟ لأنه بينا في أوائل الكتاب إذا تتذكروا بينا على أن الوجوب أمر بسيط مو مركب. لأن الوجوب معناه شنو؟ الطلب الشديد مو يعني طلب الفعل مع المنع من التار إذا تتذكروا. فهذا هم ناس باطل. يبقى أن المسكة الأخير مسكة الأخير شنو؟ يعني نقول هكذا استجدام يعني لما نقول لك صلي هذا شو يستلزم؟ هذا بعد امر وجداني يستلزم ان ما رخصك ابترت الصلاة. هذا بعد هنت مكرة هذا بعد مو قابل علمك بصرف. هذا هذا جيد. هذا بعد لما نقول لك صلي هذا يستلزم ان ما رخصك ابترت الصلاة. الجواب بلا شوف شلون صحيح لما نقول لك صلي يستلزم ما رخصك في ترك. لكن ما رخصك بالترك يعني شنو معناه؟ معناه شنو بلا يعني اتحكمي هم واجب عليك الصلاة سراجع قرارة نفسك ما رخصك في ترك الصلاة يعني شنو؟ يعني حكما اكو حكم اكو واحد انه واجب الصلاة وحكم ثاني انا حرام الصلاة هتشي؟ لا ما رخصك بالترك يحصل بينا يبي ان يوجب الفعل اقول الصلاة واجب لا انه احرم الترك ما يستلزم الا الثنين الا الثنين ما يستلزم يستلزم عدم التقليص بالترك لا اقل يستلزم وجود حكم الجاني لا بأن أوجد الفعل علي فقط لا أحرم عليه السر أما إلا اثنينات الله هاي نجبت راجع قرارة تنفسك لما انفرد واحد تريد قلنا على أنه ما مرخص بالفعل بالترك العفو يعني شو ما مرخص بالترك يعني إذا سألك قل لك يعني شو ما مرخص بالترك يعني تقول لي تقول لي يعني يجب الفعل هاتشي ليه تقول لا حرام الترك بأحد ما يكفي يحصل عدم التخصيص الترك مو إلا باثنينات هين نحن مرد نقول باثنينات الغلط احنا نقول يكفي أحدهما إذا اثنينات شكوا فيها من خلال هذا اتضح على أن الأمر بالشيء يقتضينا عن الضد العام لا لا لا على سبيل العينية لا تضمننا الالتزام من اول اصل بفهم لك المطلب حتى نطبق العباره. قلت يوجد عندنا مصطلحان. الاول ان المقصود من الضد اعم من الضد العام الخاص. المصطلح الثاني ان الاقتضاء مراد من عدل اعم من الاقتضاء على نحو العينيه ترمي الالتزام. ثم قلت البحث يقع في مقامين مره في الضد العام ومره في الضد الخاص. الان الكلام في الضد العام يعني امر سلي هل يكتب النهي عن ترك الصلاة ولا لا؟ جمس ها هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يكتب على نحو العينية. القول الثاني على نحو التضمن. الثالث على نحو الالتزام. أما القول الأول وهو أنه يكتب على نحو العينية قلت هذا واهي جدا بظاهره لأنه يكتب على نحو العينية معناه شنو؟ يعني صلي تجد الصلاة حرمة حرمة الترك يعني وجود عين حرمة وهذا شيء ما حد يلتفت لي. فلذلك كنا لابد نأول بأحد بيانين. البيان الأول أن نقول أن المقصود يعني الوجود وجوب الصلاة عين حرمة ترك الصلاة، بمعنى أن وجوب الصلاة بقدر ما يقرب نحو الصلاة يبعد عن من؟ عن ترك الصلاة. هذا معنى أن هذا عين ذات أمر صلي يقربني بدرجة جديد مية نحو من؟ نحو الصلاة. يبعدني بدرجة مية جديد عن من؟ عن ترك الصلاة. كذلك لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة يقربني جديد نحو من؟ نحو الصلاة بقدر مية. يبعدني عن ترك الصلاة بقدر جديد هم قدر مية. راح يصير واحد عين من آخر من حياة مقام التأثير. إذا هذا المقصود هذا صحيح، لكن هذا ما يبيدنا. ليه ما يبيدنا؟ إحنا نريد نطبق، ترد وجوب منفعل وراء وجوب فعل أكو حرمة يتعب بحيث أعاقب عليه. هذا البيان لا يثبت ذلك، هذا يثبت الحيوان في مقام التأثير تأثير واحد صحيح، لكن في مقام أنه حكم ثاني أنا ما يثبته. البيان الثاني قلنا يعني أن يكون هيك المقصود على أنه واحد عين الآخر بهذا المعنى، أنه النهي عن الترك هذا نهي عن شيء، والنهي عن شيء طلب لنقيضه. فالنهي عن ترك الصلاة يعني أطلب منك النقيض. النقيض شنو؟ الصلاة، يعني أطلب منك الصلاة. فأطلب الصلاة لتترك الصلاة رح يصير نفس الشيء. هذا الاحتمال الثاني. قلنا إذا كان هذا المقصود يرد عليه أولا أنه من قال إنه عن شيء هو طلب علما لنقيضه لا، وإنما زجر عن نفس الفعل، وهذا قلت أمر وجداني كما بيّنه. وثانيا لو سلمنا فهذا النزاع راح يصير نزاعا في التشبيه في الألفاظ، مو أنه نزاع بواقع المطلب. إحنا نريد وراء وجوب الصلاة أكبر حرمة للترك بحيث أعاقب عليها يولا. هذا البيان أقصى ما يثبت ماذا؟ أنه تقدر تقول أطلب الصلاة، تقدر تقول لا تترك الصلاة، ذن اللفظين معناهم واحد. تقدر تعبر بهذا، تقدر تعبر بهذا، تقدر تقول له أنت تعال، يا تقدر تقول له ماذا قال أنت تعال، تقول له خلي يجي ابن بنت خالتك. شو العد التالي؟ هذا في مقام التعبير، هذا لا يؤثر. فإذا هذا البيان الثاني باطل. فعلى نحو العيني لا يمكن الالتزام. إذن على نحو التضمن يعني نقول أن الوجود مركب من طلب الفعل هي النهي عن الترك كما يقول صاحب المعالم، فالنهي عن الترك يصير جزء من مفهوم الوجود. قلنا هذا باطل. لماذا؟ لأن الوجود عندنا أمر بسيط وهو عبارة عن الطلب الشديد وليس لمركب النية من جزئين خلافا للمعالم. بعدين انتقلنا علما إلى مسألة الاستلزام، يعني نقول طلب الفعل يستلزم عدم الترخيص في الترك. قلنا هذا صحيح، لكن عدم الترخيص في الترك أقصى ما يستدعي ماذا؟ أن درد حكم إلزامي أكو يصير وجود الفعل لا حرمة الترك. أما إلا اثنيناتي لا يستلزم ذلك. نطبق العبارة. وقع البحث في أن وجود شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا؟ علامة استفهام. الآن أول نجي ماذا انفسر شنو المقصود من الضد؟ هذا الأمر الأول. ويراد بالضد شنو؟ ماذا يراد؟ المنافي. مو تكرهها بالضرة ويراد بالضد المنافي، تكرهها على نحو الوصفية. لا، ويراد بالضد. جب شوية نفس. ماذا يرسي وصفية يرسي مقامة كان يقول هو. ويراد بالضد حتى إذا كان هتش هو الأو... أنا... لا أقل أنك تنشارح إذا واحد يخلي همات عنه أوضح همات يصير مو تشي ولا إيه. ويراد بالضد المنافي، يعني كل منافي على نحو ليش من الضد العام الضد الخاص. الامر الثاني اللي قد ينتهي من الاقتضاء شنو المراد من عده؟ ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجود الشيء مع انتفاء حرمة الضد. يعني اذا وجد الشيء يكون حرمة الضد موجودة، ما يصير حرمة الضد ما موجودة. بس هل استحالة على نحو العينية سواء كان هذا استحالة ناشئة من ان احد عين اخر او من ان احد جزء اخر او من انه لازم بيجوز، هذا لا يعثر مراد الاقتضاء ما يعبر عن هاي الثلاثة. طيب بس اول راح نجي لوين بحثنا؟ اول وين يقع؟ اول يقع في الضد العام. تعالى فرد عنوان او اول نذكر عنه ضد العار. والمشهور في ضد العار هو القول لو كان السيد هنا يخلي فرد عنوان يتغير اما الفوت ضد العار شيء احسن هو بدلاء العراوين لعنوان الكذا اواية لطيف هذا حتى الطالب يلتفت من الاول. والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء انا امر بشيء يقتضى من عن الضد وان كان الاقتضاء تختلف به وان اختلف في وجه الاقتضاء فقال البعض انه بولايات عينية يعني امر بشيء عين من عن الضد. الشق الثاني ياهو يجي في الطبحة المقابلة وقال البعض انه بولايات اي هذا عدل إيه. بعدين شوي تنزل لي جوة وقال البعض انه بغلاف بلا تذني الشقوق الثلاثة فسنجل الاول. قال البعض انه بملاك العينية يعني الامر وجوب الصلاة حرمة ترك الصلاة وهو غريب. ليش هذا غريب؟ لان الوجوب غير التحريم فكيف يقال بالعينية بمعنى عينية تدري شو المعنى يعني الوجوب والحرام نفس الشيء راح يصير هاي شو هاي شيء بعد لأن قد يوجه ذلك بأحد بيانين هذا البيان الأول وقد يوجه ذلك تارة بهذا البيان بأن وجوب الشيء مقصود يعني واحد عين الآخر في مقام التأثير. بس السيد قبل ما يدخل في المطلب كان هم من المناسب إلي يقول التفتوا أن المقصود من الحرمة يعني حرمة حكم ثاني تثبت للترك بحيث المكلف لو خالف يعاقب بعقابه. هذا لو كان يبينه حتى الطالب احسن يتضح له المطلب انه بلي يستخدم انه عقاب ثاني يكون يصير اله حتى واحد يلتبس الان يترتب ترى هذا المحذور بس ما تقطي هذا المحذور هو واحد يجر نفسه يقول بطلت لا ما اقول الامر بالشيء يستلزم النهي لهذا فرد منبه وجداني كان مناسب هذا احد المنبهات الوجدانية واحد ماذا يجيب على أن أمر بالشيء يقتضي عن ذلك هذا يستلزم هذا وهذا لا يلتزم به. وقد يوجه ذلك تارة بأن وجود الشيء مقصود نحن حرمة ذلك في مقام التأثير أن الحرمة تبدعه في مقام التأثير هذا المقصود لا عين في عالم الحكم والإرادة. مر نقول هذا الحكم عن ذات الحكم أو إرادة هذا عن إرادة لا مقصود في مقام التأثير يعني شنو في مقام التأثير يعني شنو هذا راح نوضحه. فكما أن حرمة الضد العام حرمة الضد العام يعني شنو حرمة الكاف يعني قل كما أن لا تترك الصلاة كما أنه يحرم عليك ترك الصلاة تبعد عنه تبعد عنه يعني عنه تبعد عنه يعني عنه عن الضد العام ضد عنه ترك الصلاة كما أن حرمة الضد العام تبعد عن الضد العام حرمة الضد العام تبعد عن الترك يعني حرمة الترك تبعد عن الترك كذلك وجوب البعيد يعني صلي يبعد عن ترك الصلاة عن ضد العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته نحو الفعل لما يحركني عن الصلاة يعني بعدني عن ترك الصلاة كتأثير عن تأثير لسترك الصلاة تغاية عينية في مقام التأثير. هذا دائر الأول جوابه بعدين يسي أنا دائمت عنه قلت هذا ما يثبت انه ماذا حرمة للترك احنا نريد الترك يصير ماذا حرام. وتارة اخرى هذا البيان الثاني هذا البيان الثاني بان النهي عن الشيء معناه شنو النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه لتجرب الخمر يعني اصلا من عندك شنو نقيض شرب الخمر نقيضه هو شنو نقيضه هو ماذا ترك الشرب يعني أصل ترك الشرب بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه وفي موردنا نجي إذا علم قد نطلبناها في موردنا راح نجي في موردنا سأكو النهي عن ترك الصلاة أصعد منه فالنهي عن الترك يقول عبارة عن طلب علما يصير لنقيض الترك نقيض الترك شنو هو الفعل يعني أطلب فعل الصلاة بعد فعل الصلاة وهي لا تدرك الصلاة حتى نفس الشيء فالنهي عن الترك ترك الصلاة عبارة عن طلب نقيضه نقيض الترك وهو يعني نقيض الترك شنو هو الفعل يعني الصلاة فصح أن يقال الأمر بالصلاة عن شنو لا تترك الصلاة عين ما يعلق بالدعاء. ويرد على التوجيه الأول أنه أحد ما عين الآخر في مقام التأثير أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة لا أول ما يثبت حقيقة ترك الصلاة يصير حرام بحق أعاقب بعقوبة ثانية إذا ما صليت أقابل ما يثبت حق يعني يثبت تأثير واحد. وعلى التوجيه الثاني بردين يرد عليه أمران هذا الأمر الأول بأنه يرجع هاي هنا يكون تبحث بأنه مو بأن بأنه يرجع إلى مجرد التشميع هذا النزاع رأي تتغل يعني أنت تريد تقول لا تترك الصلاة إلى اسم آخر اسم الله شنو هو صلي لأن لا تترك الصلاة يعني معناه شنو أطلب النقي أطلب النقي يعني الصلاة يعني أطلب الصلاة هالشي شو هذا النزاع بالتسمية يعني إذا لا تقول لا تترك الصلاة تصلي إذا صلي كل لا تترك الصلاة هالشي شو يقول النزاع بالتسمية إحنا النزاع مو بالتسمية نزاعنا فينا لأنه حقيقة وراء الوجود أتحرم حكم الآخر بحيث عقاب ثاني يصير هذا مضافا إلى أن النهي عن شيء نذكر المقدمة الذي استذكرتها المقدمة الذي استذكرتها شنو أن النهي عن شيء طلب من نقيضه هاي من جلسة لا النهي عن شيء زاجرون عن الشيء مو طلب من نقيضه لما أشوف واحد قاعد يشرب خمر أقول له لا تشرب لا تشرب يعني شنو اسمعها هذا معناه كأنما قاعد تفعله زاجرون مو أطلب من منك الترك هذا مضافا إلى أن النهي عن شيء معناه زاجر عنه يعني عن الشيء عن الفاعل لا طلب من نقيض عن الترك لنقيق المنع عنه هذا خلاص اذا هذا البيع اذا الامر بالشيء ليس عن انه عن الضد العام لكن دخوه يتضمن دلالة تضمنية كما قال بعض المعالم وقال البعض قلت هذا عدل الزهر قال البعض انه بملاك الجزئية يعني التضمن عطى التفسير على الجزئية شلون بايضا لان الوجود مركب من طلب الفعل والمنع عن التركي هذا صاحب المعالم قال هالشيء صاحب المعالم هو هذا كيف صاحب المعالم بعد قال الامر بالشيء ويقتضي النهي عن الضد العام بالتضمن من هذا البيان لان الوجود عنده مركب نقطه الجواب هذا راح يجي وقد تقدم في اوائل كتاب في بعض دلاله الامر على الوجود ابطال دعوه التركب في الوجود على هذا النحو يعني على نحو يكون الوجود مركب النيه من طلب الفعل مع المنع من الترتيب في مباحث الطلب الامر هناك تقدم راجع انا اتذكر على ان السيد نبه على هذا الشيء اذا تراجع راجع ما في اكتب رقم الصفحه انا ما راجعت حتى اعطيك رقم الصفحه وقال البعض هذا الراي الثالث انه بملاك الملازمه يعني الامر بشيء يستلزم ما عن الضيق اذا قال لك صلي ارسل ما ياخذك هكذا بترك الصلاه وذلك لأن المولى بعد أمره بالفعل يعني بالصلاة يستحيل أن يرخص في الترك يعني في ترك الصلاة وعدم الترخيص معناه شنو ما مرخص في ترك الصلاة يعني شنو المعنى حرام يعني حرام ترك الصلاة شنو ثبت حرمة ترك الصلاة يشارك التحريم يعني يشارك تحريم ترك الصلاة والجواب أن عدم الترخيص للترك يعني معناه ما مرخص في الترك عن شنو يعني اكبر بحكم الزامي بس هذا الحكم الزامي يا يعني صلي وجود البعض يا على انه يحرم الترك اما مو لازم الا اثنينات واحد من عدن يكفي والجواب ان عدم الترخيص للترك يساوي اختبوط حكم الزام وذات الحكم الزامي كما يمكن امشيكم يلائم تحريم الترك الذي انت تريده كذلك يلائم ايجابه الفعل تمام وجبه يعني يأتي واحد لاستكشاف تحريم هذا كل كلام نفذ ضد العام أظن المطلب دقيق فيكفي هذا المقدار والحمد لله رب العالمين أحسن الله لكم.